صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحسن رحمه الله في كتابه السنه: اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل اخبرنا حمام بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان قال ولد قال قلت لحمام: كان ابراهيم يقول لقولكم في الارجاء؟ قال: لا شاك مثلك. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال: يا اهل العراق، انتم تزعمون ان الحجاج مؤمن. نعم. وقال منصور عن ابراهيم: كفى به عمل الذي يعمى عليه امر الحجاج. اي يعني ذلك انه كان من اهل الارشاد. نعم. وقال الرسول عن ابراهيم وذكر الحجاج فقال: الا لعنه الله على الظالمين. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن ابي قال: مثل الايمان كشجره فاصلها الشعر وساقوها وورقها كذا وثمرها الورق، ولا خير في شجرة لا ثمر لها. نعم. ولا خير في إنسان لا ورع له. نعم. يعني أن الإيمان مثل الشجرة، تورق وتزهر وتثمر. إذا كان واحد يقول لا إله إلا الله لأصل الشجرة، ولكنه لا، ما في منها ثمر، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ورع ولا خوف إلى الله، يبقى ما فيها خير. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا صالح عن ابن عجلان عن سليم ابي عامر ان وقت الحمراء اتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الاسلام وعلى من وراءه فبايعوا على ان لا يشركوا بالله شيئا وان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس. فلما قالوا بايعوا. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا رجل والرجل علي عن جرير بن عبد الحميد عن مغيره عن سماك بن سلمه الضبي عن عبد الرحمن بن عاصم قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول معاوية بهدية فقال: أرسل بها إليك أمير المؤمنين. فقالت: أمير المؤمنين إن شاء الله، وهو أمير أو أمير. وقبلت هديته. فقالت: إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن زهير بن زهير قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حمزة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. نعم. يعني أن هذه كلها داخل الأعمال، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان، وأنه يقاتل الناس على هذا الأمر، فمن ترك واحدة من هذه وجحدها فإنه يقاتل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي الحنفية عن ابن الحنفية قال: لا إيمان لمن لا تقية له. من لا تقية له، من لا تقيه أو تقي له، يعني تقوى، يعني الذي تجرد من التقوى من مخافة الله تبارك وتعالى ما له إيمان. لا إيمان لمن لا تقوى له أو تقية له، تقية من الله سبحانه وتعالى، تقية من الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن بحر عن حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قوام على الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذروة السلام منه الجهاد في سبيل الله. أني مرجو أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد أعصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم، هذا الحديث ظاهر لأن هذه الأركان داخلة في مسمى الإيمان، وأن الكفار يعني يقاتلون على إقامة هذه الأركان. فهذا كله يعني هدم لقول الرجاء، وأن الإيمان فقط قول اللسان وتصديق الجنان فقط.